انه سابق الحجاب انه قلت فيه انه وجه المرأة غير عورة. اي نعم. وبعدين يستحب ستره. اي نعم. يعني مثلا يستحب زي الاستحبابات الثانية اللي هي عن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم مثل صلوات النوافل. نعم زيها. هيك اشي يعني؟ زيها. طيب يعني بما انه مثلا زيها هل مثلا بجوز لزوجها الوحدي مثلا انه يجبرها على شيء تعمله نافلة؟ يجوز. نعم يجوز. يعني مثلا انا ممكن اني ما اصومش مثلا الست شوال. اي نعم. برني اصوم الست شوال. اي نعم. اذا امرك صار واجب عليك. صار واجب علي ان انك صومي الست شوال مع انه نافلي. هذا الله يهديكي الله يهديكي. انت ليش هيك بتطبلي الكلام؟ ليش بتقولي ما انك ذكرتي الكلام في الاول؟ فخلي كلامك يعني موزون ومحدود. وخير الكلام ما قل ودل. قلت من أول ولو مثل ست أيام من شوال إذا أمرني زوجي يجب إطاعته نارك. نعم. ترجع بتقولي ولو أنه ست شوال صيام مستحب. لإمتى بدنا تم نبني الكلام ونهدمه؟ خير الكلام ما قل ودل. بارك الله فيك. وخاصة الآن مثل ما أنت بتسألي غيرك بيسأل. فخلي أسئلتك موجزة مختصرة. سين سين جيم. طيب. كشف الوجه حرام ولا حلال؟ لا حلال. مستحب تغطيته ولا لا؟ نعم مستحب. طيب لو أمرني زوجي أن أغطي وجهي بصير علي واجب؟ الجواب نعم. لو أمرني زوجي أن أصوم ست أيام من شوال واجب علي؟ نعم. لو نهاك عن صيام ست أيام من شوال يجب عليك أن تنتهي. طب في دليل؟ فكان لا تصوم امرأة صوما غير رمضان إلا بإذن زوجها. هذا غير في أمر الزيادة النافلة. الله يهديك الله يهديك. كل ما بنجاوبك جواب بتقولي هذا غير. شو غير؟ أليس الصيام عبادة؟ لا يعني أليس الصيام عبادة؟ لا يعني أليس الصيام عبادة؟ صيام وبدي نطرح لك المسألة وبدك تفيدي فيها إن شاء الله. تفضلي. فيها أنا بي والحمد لله الله سبحانه وتعالى هداني للالتزام. الحمد لله. شخص شاب قريبي ملتزم حتى يا أختي الله يهديكي. خلي ولي أمرك هو الذي يتكلم بهذا الخصوص وليس بينك وبينه. الله يبارك فيك يا شيخ. الله يحفظك.